لكنهم لما أضفوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبي يدي مسوري، فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس. هذا رد واضح جدا، ها؟ إيه؟ يعني معروف إن ألف على أولدا إنما تقلب ياء مع الضمير، لكن مع الظاهر تبقى. فلو كانت لبي أصلها لبى لكانت تقلب ياء مع الضمير وتبقى الألف مع الظاهر، لكن هم أيضا قلبوها على فرض أن ألف قلبوها ياء حتى مع الظاهر، فقالوا فلبي يدي. إذن دل على أن ما في ألف أصلا، إن أصل ياء، بدليل أن الياء وجدت مع الضمير في لبيك وجدت مع الظاهر في لبي زيد أو لبي يدي. إذن دل على أن ما المسألة ما فيها قلب، ما في قلب المسألة، وبهذا يضعف رأي يونس، لأنه وإن كان صحيحا بالنسبة للإضافة إلى الضمير لكنه ينتقض في حالة الإضافة إلى الاسم الظاهر. نعم. وهذا معنى قول ابن مالك وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. معنى البيت يقول بعض الأسماء التي تضاف ايش وجوبا، يعني تضاف حتما اي وجوبا، ما حكمها؟ قال امتنع إيلاؤه، يعني امتنع ان يليه اسم ظاهر. تبين اللفظة هذه معناها، امتنع إيلاؤه. ما معنى إيلاؤه؟ اي امتنع ان يليه اسم ظاهر. ما معنى امتنع أن يليه اسم ظاهر؟ يعني لا يضاف لاسم ظاهر. تعرف أنت الآن أن المضاف إليه يلي المضاف، يلي المضاف. نعم. ها؟ أي نعم، حتى قال المضاف المضاف في الشيء الواحد. ومعنى قولي حيث وقع أي حيث وقع من الأسلوب، يعني في أي أسلوب تقع هذه الأسماء فإنه يمتنع أن يقع بعدها الاسم الظاهر. يفهم من كلامه أنه لا يليها إلا الضمير، لا يليها إلا الضمير، لأنه إذا امتنع الاسم الظاهر وجب الضمير. قال كوحدة لبي ودوالي سعدي، هذه كلها مجرورات، ها بالكاف. أي نعم، كوحدة، كوحدة لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي، يشير إلى البيت، ويشير إلى البيت وهو قول فلبى فلبي يدي مسوري. ها؟ إيه، لأنه أوردها بلفظ المثنى، ها؟ مع ما فيها إضافة، وهي على رأي يونس إذا حذف قطعت عن الإضافة يقال لبى، ولكن مالك ما قال كوح مثلا كوحدة لبى ودوالة سعدى، إيه؟ فأوردها على أنها مثنيات ألزمها الياء. إيه، ولا بد أنه ما يعني ما يرد على يونس حتى يستقيم الاستدلال بالبيت. لو قيل أنه شاذ، ها؟ قيل طيب، قيل خلاص هذا أنه مخالف للقاعدة ولا ينظر إليه. ما الدليل على أنهم، ها؟ يأتون به في حالة يعني يأتون بالياء ولو أضيف إلى الظاهر. إيه، لكن نقول هذا هو الأظهر في الكلمة، هذا هو الأظهر في الكلمة أنها مصادر مثنى وليست من المقصور في شيء. ولا يونس هو شيخ سيبوي، ها هو شيخ سيبوي، يونس بن حبيب شيخه. نكتفي لعل بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وابني أوعرب ماك إذ قد أجري واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا فاعرب ومن بنى فلن يفندا. وازم إضافتنا الجمل ها واخذناها ها طيب وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ. مر بنا أن في اللغة العربية أسماء ملازمة للإضافة يعني لا تستعمل إلا مضافة، وهذه الأسماء الملازمة للإضافة قسمان: قسم لا يضاف إلا إلى المفرد، وقسم لا يضاف إلا إلى الجملة. القسم الذي لا يضاف إلا إلى الجملة كما ذكر ابن مالك هنا ظرفان: الظرف الأول حيث، الظرف الثاني إذ، وهناك ظرف ثالث سيأتي ذكره وهو إذا. فهذه الأسماء الثلاثة حيث وإذ وإذا لا تضاف إلا إلى الجملة، فلا تضاف إلى المفرد، فلا تضاف إلا إلى المفرد، ولا يجوز أن تستعمل بدون إضافة إلا ظرفا واحدا وهو إذ، فإنه يجوز قطعه عن الإضافة والإتيان بالتنوين كما ذكر ابن مالك. فابن عقيل يقول: من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة. يفهم من هذه العبارة أن هناك أسماء ملازمة للإضافة لا تضاف إلا إلى المفرد، مثل ما مر بنا من لبى، تقول لبيك، ومنه ومثل سعديك ودواليك، هذه ملازمة للإضافة ما استعمل إلا مضافة، ولكن ما تضاف إلا إلى المفرد. قال: من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة، وهو حيث وإذ وإذا. وتلاحظون أن إذا لم يذكرها ابن مالك هنا في هذين البيتين، لكن ابن عقيل أضافها، يعني ذكرها مع حيث وإذ، لأن ابن مالك سيذكرها بعد بيتين: وألزموا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. فالحاصل أن الأسماء ثلاثة، ثم بدأ بالتفصيل فقال: فأما حيث فتضاف إلى الجملة الإسمية. أولا نعلم أن حيث أنه ظرف مكان، أنه مبني على الضم، هذا إعرابه دائما، قالوا فيه ظرف مكان مبني على الضم، نحو اجلس حيث زيد جالس، يعني اجلس في المكان الذي فيه زيد جالس، اجلس حيث زيد جالس. فتقول في الإعراب: اجلس فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، حيث ظرف مكان مبني على إيه؟ على الضم، زيد مبتدأ وجالس خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر. ليش في محل جر؟ أنت صح؟ نعم صحيح، لأنه مضاف إليه، لأن حيث مضاف والجملة الإسمية في محل جر مضاف إليه، لأننا نبحث الآن في الأسماء الملازمة للإضافة، ما دام أن المضاف إليه جملة إسمية يأخذ حكم المضاف، وما هو حكم المضاف إليه؟ يأخذ حكم المضاف إليه، حكم المضاف إليه الجر، إذن تكون الجملة في محل جر. نعم. قال: وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد، هذا أيضا مثل الإعراب المتقدم، فتقول الجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف مضاف إليه. فالحاصل أن حيث تضاف إلى الجملة الفعلية وتضاف إلى الجملة الإسمية. وهل تضاف إلى المفرد؟ لا. قال: أو حيث يجلس زيد، المثال هذا لإيه؟ هذا للمضارع. أنت ما لقيت الموضوع؟ ها؟ وجدت أو حيث يجلس زيد؟ ها؟ إيش اللي عندك أنت؟ اقرأ اقرأ أي سطر عندك، اترك السطر بعد وقرأ السطر اللي بعده. أي نعم، هذا اللي نحن فيه. إذا لماذا مثلا مثالين؟ الأول الجملة الفعلية التي فعلها ماض، والثانية الجملة الفعلية التي فعلها مضارع. قال: وشذ إضافتها إلى مفرد، إلى مفرد، كقوله: أما ترى حيث سهيل طالعة نجما يضيء كالشهاب لامعة، شهاب لامعة، سهيل نجم من النجوم. فقال: أما ترى حيث سهيل، الشاعر أضاف حيث إلى مفرد، والدليل على أنه أضافه إلى مفرد أن سهيل جاء مجرورا، أن سهيل جاء مجرورا، إذن حيث مضاف وسهيل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ما حكم إضافتها إلى المفرد؟ يقول ابن عقيل أنه شاذ. لماذا؟ لأن العرب لم تضفها إلا إلى الجملة، إن العرب لم تضفها إلا إلى الجملة، ولأنه لم يرد أيضا في القرآن الكريم إضافتها إلى المفرد، إنما ورد في القرآن إضافتها إلى الجملة: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأضيفت إلى الجملة. إذن إضافتها إلى المفرد مخالفة للقاعدة، وما خالف القاعدة فهو عند النحويين، على أن بعض النحويين يرى جواز إضافتها إلى المفرد. تقول: أنا مقيم حيث الهدوء، أنا مقيم حيث الهدوء، يعني في المكان الذي فيه هدوء، فهنا أضيفت إلى إيه؟ أضيفت إلى المفرد. حجة الذي يقول بجواز إضافتها إلى المفرد يقول: لأنه ورد أمثلة مسموعة عن العرب أضيفت فيها حيث إلى مفرد، وهي وإن كانت قليلة لكنها صالحة للقياس عليها، وإن كان الأولى والأفضل محاكاة الكثير اللي هو إيش؟ إضافتها إلى الجملة. فإن أضيفت إلى المفرد فهذا جائز، ولكنه محكوم عليه بالقلة، ولكنه محكوم عليه بالقلة. وعلى هذا القول أنه لا داعي للتأويل ولا للحكم بالشذوذ على الأمثلة التي وردت عن العرب وأضيفت فيها إلى إيه؟ إلى المفرد، إلى المفرد. يعني ما نقول أن هذه الأمثلة شاذة أو أننا نبحث عن تأويل لها، إنما نقول هذا ورد على لغة قليلة فهو جائز. وهذا القول فيه وجاهة، لكن لا يغيب عن البال إن الأولى محاكاة الكثير وهو الأفصح. انتهى الكلام على حيث. قال: وأما إذ، اللي النوع الثاني، فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية، الجملة الإسمية، نحو جئتك إذ زيد قائم. الفرق بين إذ وإذا، إذ وإذا أن إذ لما مضى من الزمان، وإذا لما يستقبل من الزمان، هذا الفرق بينهما. جئتك إذ زيد قائم، وإلى الجملة الفعلية جئتك إذ قام زيد. لاحظ الآن الفعل اللي قبله ما نوعه؟ فعل ماض، أي. والجملة اللي بعده إما جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها ماض. نعم. وعلى هذا ما يصح أن تقول جئتك إذ يقوم زيد للتناقض، لأن إذ لما مضى ويقوم للمستقبل. الإعراب تعرب جئتك، صحيح. طيب ظرف لما يستقبل، لما مضى، مبني على السكون في محلي نصب دائم، هذا إعرابه ما يتغير. إيه اللغة العربية فيها كلمات لا يتغير إعرابها، ولهذا ينبغي للطالب أنه يحفظ إعراب هالكلمات هذه، لأن لو كانت يتغير إعرابه من مكان إلى مكان كان يقول يصعب عليه ضبطه، لكن ما دام أن هذا إعرابه في أي مكان هذا من القواعد الثابتة. إذا تقول إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، هذا إعراب. طيب إذ زيد، لا إذ زيد الأول، هل زيد زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وقائم، والجملة محلي أو جر؟ ليش ما قلنا أن هذه أسماء ملازمة للإضافة؟ مثل حيث، أقول مثل حيث تماما. إذا نقول الجملة من المبتدأ والخبر في محل جر، أي بإضافة إذ إليها، أي نعم مثل حيث تماما ما تختلف.